هم أفراد يعني كأفراد إحنا ما ندري عنهم. الله يحسن العمل هذا. الله يحسن. أحسن الله إليكم جعل ميزان حسناتكم. يعني الشخص يحسن عمله. نعم. ومنهجه لأن بعضهم يحتاج زرنا الشيخ الفوزان يقول زرنا الشيخ اللحدان. الله يكتب لكم الله يثيبكم جعل ميزان حسناتكم. سنستودعكم.